السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا نشرح الأحاديث تحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذاب. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، هذا الحديث حديث صحيح بشواهده ولله الحمد والمنة، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. والأصل الحديث ضعيف، لكن هذا الشاهد الذي عند ابن أبي الدنيا قواه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أنس وعن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، فضل كظم الغيظ. دل هذا الحديث على أن من كظم غيظه فإن الله تعالى يكف عنه عذابه سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون فيما سبق حينما وقفنا عند حديث الرجل الذي قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. وذكرنا بأن الغضب هو غليان القلب وفورة النفس للانتقام أو لرد مثلا ما يقع على الإنسان مثلا من اعتداء. ولذلك يعني فصلنا في هذا. الشاهد هنا، هذا الحديث جاء ليبين فضل كف الغضب، فضل كف الغضب، وأن من كف غضبه بمعنى لم ينتقم، هذا المعنى. وإلا الغضب موجود الآن، رجل مثلا حصل له ما هيج غضبه فكظم غيظه وغضبه وسيطر على نفسه، فالله جل وعلا يجازيه بأن يكف عنه عذابه سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على فضل كظم الغيظ، والآيات كثيرة في هذا. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب، السؤال هنا: لماذا نال من كف غضبه مثل هذا الجزاء العظيم؟ لأنه حينما كف غضبه إنما استجاب لله رب العالمين، هذا هو المعنى. ولذلك خاصة الإنسان القادر على أن يعني يرد المظلمة أو يؤدب من أغضبه، عنده قدرة على ذلك، فيكظم غيظه استجابة لله عز وجل وطاعة له وتقديم لمحبوب الله، فإن الله تعالى يكف عنه عذابه. وهذا يعني يشير إلى أن في المقابل أن من لم يكف غضبه فإن الله تعالى لا يكف عنه عذابه. والمعنى أنه أحيانا الإنسان إذا غضب وأراد أن ينتقم فإنه في الغالب أنه سيزيد في الانتقام ليشفي نفسه وليقضي وطره. فلذلك هنا قد يكون الشخص مظلوم فيتحول إلى ظالم. ولذلك تجد من الناس من أغضب بكلمة قد يرد بعشر كلمات، من استفز بتصرف قد يزيد. ولأجل هذا الغضب كما فصلنا فيما سبق بأنه على نوعين: غضب محمود هو الغضب لله، وغضب مذموم وهو لغير الله. ولأجل هذا الحديث هذا فيه بيان فضل كف الغضب، وأن من كف غضبه كف الله عنه عذابه، وأن من لم يكف غضبه فلا يكف الله عز وجل عنه عذابه. والعذاب قد يكون في الدنيا بأن يسلط عليه مثلا، وفي الآخرة أيضا يجازى على ما تجاوز به من الأقوال أو التصرفات. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة، خرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. الحديث هذا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، الحديث ضعيف من جهة الإسناد، فيه فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف. الأمر الثاني أن الحديث فيه تهديد وترهيب من التخلق ببعض الأخلاق، وإذا قلنا بأن الحديث ضعيف لا يعني بأن معناه غير صحيح، فقد دلت نصوص أخرى صحيحة على صحة ما جاء في هذا الحديث. ولذلك نحن القاعدة دائما نذكرها بأن إذا مثلا وقفنا على حديث ضعيف فإننا ننظر في بقية الأحاديث في الباب، فقد يكون هناك حديث صحيح يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى. هنا ثلاثة أخلاق سيئة جاء الحديث مرحب من التخلق بها. أولها قال الخب، الخب لا يدخل الجنة. الخب هو المخادع، هو الخائن، هو الغشاش، هو المدلس، هو الماكر. لأهل العلم كلام طويل في هذا، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فدل على أن الخب هو المخادع، هو الماكر، هو المدلس، هو المفسد. لست بالخب ولا الخب يخدعني. إذا لا يدخل الجنة خب، وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. المكر والخديعة في النار. نصوص كثيرة دلت على أن الخب هذا والعياذ بالله لا يدخل الجنة. والخب في الغالب يمارس التفريق، يمارس التفريق بكلام معسول أو بعبارات منمقة يفسد فيها بين الناس. ومن جملة ذلك الإفساد بين الرجل وامرأته، ما يسمى بالتخبيب، يخبب بين الرجل وبين امرأته. فربما قال كلاما للمرأة غيرها على زوجها، غيرها على زوجها، كان يقول كلام والعياذ بالله معسول أو كلام منمق أو كلام فعلا حينما يدخل إلى قلب المرأة يفسدها، فتتغير على زوجها وتتغير على بيتها. وأيضا في المقابل قد يقول كلام في للرجل يغيره على أهله، هذا خب والعياذ بالله. يعني هؤلاء الذين يخببون لا سيما بين الأزواج، يصدق أن نقول في حقهم بأنهم سفراء إبليس ورسل الشيطان ومناديب والعياذ بالله للشر، مندوب في الشر. لماذا؟ لأن يعني بيت قائم وأسرة متماسكة، فيفسدها بكلمة أو بعبارة أو بتصرف، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من التخبيب التخبيب بين العامل ورب العمل، التخبيب بين العامل ورب العمل. كان يأتي لي العامل يسأله فيقول له كم راتبك، فيقول له والله راتبي كذا، فيقول بس هذا راتبك. فهنا يبدأ يتغير العامل، يبدأ يتغير العامل. هذه الكلمة التي ألقاها مثل ما يقرقر الشيطان في أذن الكاهن، ألقاها فدخلت إلى نفس هذا العامل فتغير على رب العمل، تغير على عمله. وأيضا ربما يعني لا يبدأ لا يخلص في العمل ولا يخلص لرب العمل، هنا يدخل في متاهات. أو يفسده فيقول له يعني هناك من يعطيك أكثر، أو تعال عندي وأنا أعطيك أكثر. هذا من التخبيب والعياذ بالله، التخبيب بين الأصدقاء والأصحاب، التخبيب بين الجيران. عموما من الخب مريض وواقع في ذنب عظيم وذنب كبير. قال ولا بخيل، بخيل سبق أن ذكرنا البخل والفرق بين البخل والشح. والبخيل هو الممسك للمال ولا يؤدي حق الله فيه. والبخل خصلة سيئة جدا. البخل لا يمكن أن يكون خلق من أخلاق أهل الإيمان اللي يؤمنون بالقدر ويعلمون أن الرزق بيد الله ويقرؤون القرآن وينظرون في وعد الله عز وجل للمنفقين في سبيل الله، فما يمكن أبدا يعني في لذلك البخيل ناقص الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. فالبخل من لما نأتي إلى نصوص القرآن وننظر فيها نجد دائما البخل في جانب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هم الذين والعياذ بالله يمارسون أو يتخلقون بالبخل. قال ولا سيء الملكة، ولا سيء الملكة أيضا هذا من الأخلاق السيئة والقبيحة، وجاءت النصوص مرهبة في ذلك. طبعا الملكة قيل سيء الخلق، ولا شك بأن سوء الخلق من الصفات السيئة التي لا تليق أيضا بالمسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. وسيء الملكة قصده دائما خبيث ونيته سيئة، نيته سيئة، ولذلك هو يحرص على أن يفسد في الأرض ولا يصلح. والخب والبخل أو البخيل، الخب والبخيل هم يدخلون تحت هذه المظلة السيئة نعوذ بالله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، أخرجه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم أيضا في الصحيح، يشير إلى خلق من الأخلاق السيئة وهو التسمع لحديث الآخرين من دون استئذانهم، من دون استئذانهم. طبعا هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تسمع، فيها يعني من طلب الاستماع، فيها تفاعل، فيها تفاعل أو تفعل. من تسمع حديث قوم، أي قوم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، طبعا من المعاهدين أو المستأمنين أو الذميين، أما الحربيين أو المحاربين إذا كان التسمع لهم بقصد صد عدوانهم ودفع شرهم، هذا من الأمور التي أوجبتها الشريعة، لأن مصلحتها أرجح من المفسد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث العيون لما يغزو أو يقاتل المشركين، يبعث العيون. وفي معركة الأحزاب القصة مشهورة، قصة حذيفة رضي الله عنه مع المشركين، قال وهم له كارهون، هذا قيد مهم، وهم له كارهون. أما إذا كانوا راضين، يعني قد رضوا بسماعه، هذا يعني لا ينال العقوبة. قال صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، الآنك هو الرصاص المذاب، الرصاص المذاب، تعرفون الرصاص، الرصاص يعني إذا أذيب فهو قاتل والعياذ بالله، فكيف إذا صب بهذه الجارحة اللطيفة الأذن؟ ولذلك الجزاء هنا من جنس العمل، لما استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون عوقب بهذه الجارحة في مكانها، ولذلك يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني يوم القيامة يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني يعاقب يوم القيامة جزاء وفاقا. طبعا هذا الحديث حديث عظيم، يشير إلى أن المسلم يجب عليه أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية وأن يبتعد عن الأخلاق السيئة. ومن الأخلاق السيئة التصنت على الآخرين واستراق السمع والتسمع إلى ما يقولون ويتحدثون. طبعا هذا يعني له مجالات كثيرة جدا، ولذلك يحرم على الإنسان أن يتسمع إلى قوم وهم يكرهون أن يتسمع إلى حديثه، أن يتسمع إلى حديثه، ما دام أنهم يتحدثون فيما بينهم فلا يجوز له أن يقترب منهم وأن يصغي بأذنه ليستمع إليه، ولا يجوز له أن يستمع من وراء الباب، لأن من الناس وللأسف الشديد من قد لا يراه المتكلم أو من يتكلم مثلا لكنه يستمع إليهم، فهم يعني مثلا عزلوا أنفسهم في مكان ليتحدثوا بحديث خاص، فيذهب ويلقي أذنه الباب أو الشباك مثلا حتى يسترق السمع، نسأل الله العافية والسلام. هذا أيضا من الأمور المحرمة. ومن صور استراق السمع والتسمع إلى الآخرين من خلال هذه التقانات التجسس مثلا على الآخرين، تجسس عليهم واستماع محادثاتهم، هذا من كبائر الذنوب من عظائم الآثام، والدليل العقوبة في يوم القيامة، يعاقب بصب الرصاص المذاب في أذنه، نسأل الله العافية والسلام. فدل هذا على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يستعمل التقانات الحديثة هذه في الاستماع إلى الآخرين، استماع إلى الآخرين. فللأسف بعض الناس الآن مريض بمرض الشك، فيذهب وربما يستمع إلى مكالمات زوجته مع أهلها مع صديقاتها مثلا، لأنه مريض أصلا بمرض الشك. هذا حرام، لأن المرأة تكره ذلك، تكره ذلك. ما في امرأة ترضى أن زوجها مثلا يستمع إلى حديثها مع والدتها وخواتها وصديقاتها مثلا. كذلك للأسف في المقابل بعض النساء تستمع إلى حديث زوجها باستخدام هذه التقانات والأجهزة التي تسجل الصوت مثلا أو شيء من هذا القبيل، وقد يكون الدافع الغيرة، تغار على زوجها أو تخاف مثلا يتزوج عليها مثلا، فتذهب وتسترق السمع كفعل الشياطين والعياذ بالله. هذا كله من الأمور المحرمة والتي لا تجوز. ولذلك لابد للمسلم أن يتنبه لهذه القضية، وأن يعلم بأن استماع حديث الآخرين من دون رضاهم هذا أمر محرم ولا يجوز، ولا يجوز. وقد يسهم بعض الناس وللأسف الشديد في إسماع حديث الآخرين وهم يكرهون ذلك. ومن صور هذه المسألة ما يتعلق بأجهزة الهاتف. الآن بعض الناس الآن إذا جاءه اتصال وهو بين مجموعة أو معه شخص، يذهب فيفتح السماعة وذاك يتحدث، يتحدث فيستمع من معه سواء كان شخص أو أشخاص، وقد يكون هذا الشخص يكره ذلك ولم يستأذنه، ولم يستأذنه. فلذلك هذا الشخص أسهم في أن يستمع الآخرون إلى حديث هذا الإنسان. لذلك هذا للأسف شديد منتشر الآن بين الناس، شخص في مجلس فيأتيه اتصال، فبدل أن يرد بشكل شخصي يذهب فيفتح السماعة الصوت فيستمع الجميع، وقد يصدر منه كلمة. وهذا كثير ما يكون في العمل بالمناسبة. وقد حدثني أحد الفضلاء بأنه يعني جاءه اتصال من قسم آخر في العمل، يقول فالشخص المتصل فتح السماعة فتحدث أنا، يقول بعفوية بعفوية، وذكرت بعض السلبيات الموجودة عند بعض الموظفين، يقول وأنا والله ناصح في هذا، يقول فإذا برجل يتغير علي ما أعرف لماذا، فتبين بأن هذا الرجل فتح السماعة واستمع الآخر إلى حديث. هذا حرام ولا يجوز، هذا يشعل فتنة بين الناس. وربما الإنسان أحيانا قد يثق بالشخص فيأخذ راحته معه في الكلام، قد يصدر منه خطأ، قد يصدر خطأ، لكن الخطأ ما دام أنه محصور بين اثنين ممكن القضاء عليه. لكن أن يستمع الآخر إلى مثل هذا الكلام، هنا تحصل الكارثة والفتنة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الحديث عظيم ومرهب. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، ما يحبون أن يستمع إلى حديث، صب في أذني الآن كيوم القيامة. وأيضا من الأمور ما يفعله بعض الناس من قضية، مثلا أحيانا يصير حوار ونقاش ومناظرة وجدال في قضية مثلا حتى بين طلبة العلم، فيذهب شخص يسجل هذه هذا الجدال أو المناظرة من دون إذن المجموعة ثم ينشرها بين الناس ويسمعها الآخرين، هذا أسهم في إسماع الآخرين ما يكره الإنسان أن ينقل إليه. بأي حق؟ بأي حق؟ ذلك المسلم متقيد بالأخلاق والآداب، ليس متفلت بمثل هذه الطريقة. هذا نوع من أنواع التخبيب، نوع من أنواع الإفساد، نوع من أنواع التهتك الذي يجعل الإنسان في صورة قبيحة، نسأل الله العافية والسلام. من تسمع حديث قوم، في لفظ طبعا من استمع حديث قوم وهم له كارهون، صب في أذني الآن كيوم القيامة. إذا أنت مثلا علمت تصريحا أو تلويحا أو بقرائن وأمارات على أنهم راضون، أنت في مجلس يتحدث اثنان حديث نافع، فاقتربت منهم واستمعت وتعلم في دلائل وقرائن على أنهم راضون، ما في بأس. أما إذا خص الرجل أخاه بحديث مثلا، نحن سبق أن ذكرنا هذا فيما مضى، أنه ما يتناجى اثنان وبينهما ثالث إلا أن يستأذناه أو يعني يدخل مع الناس، ذكرناها. لكن أحيانا قد يكون حديث خاص، فإذا استأذناك ما يجوز تستمع إلى هذا. إذا وجدت أمارات على المراض ما في بأس في مثل هذه الحالة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولذلك طبيعة النفس البشرية، طبيعة النفس البشرية محبة يعني سماع حديث الآخرين، محبة ما يدور بين الناس، طبيعة هذه موجودة في النفس البشرية. لكن المؤمن لا، وقاف عند كتاب الله، وقاف عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسمح أبدا لنفسه الأمارة بالسوء أن تقوده إلى مثل هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة. وأيضا لاحظ الآن مسألة المفاسد المترتبة على استماع حديث الآخرين، المفاسد أرجح من المصالح، وقد لا يكون هناك مصالح، قد لا يكون هناك مصالح. أولا ستكون محل ريبة وشك عند الناس إذا علموا بأنك تستمع إلى حديث. الأمر الآخر، ربما هذا الحديث سبب لك من ضيق الصدر ومن ألم النفس الشيء الكبير، وأنت في عافية، عافاك الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، عصيت الله. المسألة الثالثة، عصيت النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، قد يجرك هذا إلى ارتكاب ذنب وخطيئة، أنت في عافية، فتذهب مثلا تدخل معهم في عراك، تدخل معهم في نقاش، أو تصبح نمام، يعني تصبح بدل ما كنت بريء ونظيف تصبح نمام، تنقل هذا الكلام للآخرين، تنقل هذا الكلام للآخرين. أمر آخر، قد تكون هناك أسرار يعني بين هؤلاء الناس، أسرار شخصية وذاتية وأسرية وعائلية ووظيفية أحيانا، وأسرار عمل. بأي حق تنتهك هذه الخصوصية وتخترق هذا الحاجز من الأمان الذي ضربته الشريعة طوق على الإنسان؟ فلذلك العقوبة ناسبت الذنب، صب في أذنيه الآن كيوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. هذا الحديث طبعا حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والواقع بأن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، وجميع الشواهد التي لهذا الحديث كلها لا تصح، كما قال الحافظ العراقي وغيره. ولكن هذا الحديث معناه صحيح، ويروى هذا الحديث عن بعض الصحابة أنه موقوف عليهم، ويروى أنه من قبيل الحكمة. عموما طوبى، طبعا طوبى قيل شجرة في الجنة، وجاءت أحاديث صحيحة أن شجرة في الجنة اسمها طوبى، وطوبى قيل بأنها كلمة مدح وثناء لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، خرجه البزار بإسناد الحسن. هذا الحديث وإن كان ضعيف من جهة الإسناد إلا أن معناه صحيح، ودلت نصوص كثيرة في القرآن والسنة على اعتباره، وعلى أن الأصل أن الإنسان يكمل ذاته ويصلح نفسه، وأن لا يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر تتبع عيوب الآخرين. طبيعة النفس البشرية، طبيعة ناقدة، بمعنى النفس دائما تنتقد الآخرين وترى عيوب الآخرين لكنها تغفل عن عيوبها، وهذا طبع في النفس البشرية. الشريعة جاءت فأدبت المسلم وربته بأن يكمل ذاته ويلتفت إلى نفسه ويترقى في مدارج الكمال، ها، بعيدا عن الانشغال في عيوب الآخرين، ولو أن كل مسلم التفت إلى ذاته ونفسه وكملها وأصلح عيوبها، الأمة في خير، لكن للأسف الشديد الناس الآن، أغلب الناس هو انتقاد الآخرين وتتبع عيوب الآخرين. ولذلك قال بعض السلف يعني من شغلته عيوب الآخرين عن عيوب نفسه فقد مكر به. وأيضا بعض العلماء قال لأحد هؤلاء الذين يتتبعون عيوب الآخرين، قال: ترى القذى في عين أخيك ولا ترى الجذع في عينك؟ في جذع في عينك، جذع، والقذات الصغيرة تراها في عين أخيك. نعم، هذا الواقع، أن بعض الناس الآن ينتقد الآخر، يشوف لا فلان كذا فلان كذا، طيب أنت فيك مثل هذا العيب وأكثر. ولذلك من شغله عيبه عن عيوب الناس فهذا يعني قد هدي ووفق وسدد إلى طريق الرشاد. أما من شغلته عيوب الآخر عن عيوب نفسه فقد مكر به، نسأل الله العافية والسلام. ومثل ما ذكرت لكم أغلب الناس علىها يعني، وللأسف الشديد حتى بعض الصالحين قد يقع في مثل هذا الأمر، فتجد دائما ينتقد الآخرين ويحاول أن ينتقص الآخرين ويظهر من عيوب الآخرين ما رآه ووقف عليه، وهذا مخالف لما جاء، وطبعا وينسى نفسه وهو قد فيه مثل هذا العيب أو أكثر. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نأتي إلى مجموعة الأحاديث التي فيها تربية للمسلم نجد كلها تشير إلى أن المسلم يهتم بذاته وبنفسه. طبعا هذا الحديث ليس معناه عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، هذا باب آخر. نحن نتكلم الآن في قضية اشتغال الإنسان بعيوب الآخرين، لا لإصلاحها، وإنما للتفكه ومجرد الحديث، لا، هذا هو المقصود. ولذلك الإنسان يلتفت إلى عيوب نفسه فيصلحها. يعني ليس من المعقول أن الشخص ينتقد آخر يغتاب، هو يغتاب، يعني يرى العيب عند أخيه، عيب مثلا الغيبة، طيب أنت واقع في الغيبة لماذا لا تصلح نفسك؟ ينظر إلى تصرفات معينة، وهو قد نسي نفسه، وذاته. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ ولذلك الإنسان يجب عليه أن يلتفت إلى، ولو أن كل مسلم فعلا أصلح نفسه وذاته وقومها. يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا يوم العرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. ولذلك كان بعض السلف كثير النقد لنفسه، كثير النقد لنفسه، فكانوا ينقدون أنفسهم ويتهمونها. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، وهم من؟ هم الصفوة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين؟ يقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. ولذلك القاعدة إخواني بارك الله فيكم، أن الإنسان كلما راقب عيوبه كلما ترقى في مدارج الكمال، وكلما لاحظ عيوب الآخرين ناسيا عيوبه كلما نزل في مدارك السوء، نسأل الله العافية والسلام، ينزل عفوا في الدركات. كلما نسي عيوبه والتفت إلى عيوب الآخرين هبط في دركات السوء، نسأل الله العافية والسلامة. الحديث إن شاء الله له بقية، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال ويهدينا إليها، لا يهدينا إليها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأقوال والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.